بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات خلق الأرض والسماوات علم العثرات فسترها على أهلها وأنزل الرحمات ثم غفرها لهم ومحى السيئات فله الحمد ملء خزائن البركات وله الحمد ما تتابعت بالقلب النبضات وله الحمد ما تعاقبت الخطوات وله الحمد عدد حبات الرمال في الفلوات أيها الأخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى أيها الأخوة المؤمنون القرآن الكريم هو كتاب الله المنزل على رسوله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور وهو الروح الذي تحيا به القلوب والنور الذي نستضيء به لقد أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن نورا لا يطفأ مصابيحه ومنهاجا لا يضل من نهجه إخوة الإيمان والإسلام يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نحيا في رحاب القرآن الكريم آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا ننزل عليهم من السماء آية ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. الله أكبر. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. الله أكبر. تعالين. وإذ نادى ربك موسى قوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إن ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. الله أكبر. تعليق. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك بك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. لا إله إلا الله.

إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئت أتيتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. الله أكبر. ونزع يده فإذا هي بيضاء حوله إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون الله أكبر فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا كنا أول المؤمنين. صدق الله العظيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية الطيبة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر المبارك، والذي ننقله لحضراتكم من ساحة مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.